Yeah. الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وَأَنْتَ

يقولون ربنا أتمم لنا نورنا تلفون 69 63 100 الإصابة